وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فنادى في الظلمات أن لا

الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا للعالمين قل إنما يوحى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء